إذا معنى التفكير ولا يحدث الجدال الا عند بعض من يتصور او تاثر ببعض دعاوى العلمانيه. ولذلك كان الدين حاكما للناس في المسجد وفي المصنع وفي الحقل وفي الديوان وفي رئاسه الجمهوريه وفي مجالس البرلمان والشيوخ ومجالس الشعب وما شابه ذلك واقسام الشرطه والسجون والبيوت والشوارع. الدين دين رب العالمين والدنيا ملك رب العالمين والدنيا محكومه بدين الله وبشرع الله، لان الذي خلق الانسان خلقه لتحقيق مهمته على هذه الارض. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بناء على ذلك وجدنا القران الكريم يحث كل عام على اتقان صنعته، ويحقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى ما يكون الاتقان، لبعض انه بين ان الاتقان امر يتدرب عليه الانسان حتى يصبح طريق الحياه وطريق المعيشه. لا ينبغي على الانسان ان يعمل عملا بدون اتقان، اي عمل حتى وان كان لا ينفع ولا يضر. كيف هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في جنازه من الجنائز وقف الرجل الذي يعمل حفارا للقبور بعد ان دفن الميت اخذ يسوي التراب، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سوي التراب سوي، ويامره بالتسويه الادبيه والدينيه والعلميه. فاذا تبرع على الاطلاق لدرجه انه كان يعني ان يقوم بعد غسل الصحون بتجفيفها ويمسك القضاء ويمسك المعالج ويمسك الاشياء ويقوم بتجفيفها بطريقه كانه يحقق كتابا من كتب التراث. إذن مسألة الإتقان يتضرر عليه الإنسان، فإن صلى أكثر، إن صلى أكثر، إن جلس لذكر الله أكثر، إن أمسك المصحف يقرأ أكثر القراءة، إن وقف لكي يقوم بعمل كل جنبي ولو في المنطقة، يقوم بالإتقان. تخيلوا لو أن المسلمين قاموا بأداء هذه النصيحة والوصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انه لا ينفع ولا يضر الميت، وانما فعلت ذلك لاعلمكم امرا مهما، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تصور لو ان المسلمين اصبح الاتقان سنه اخلاقيه لهم في كل مكان، في المنظر، في المصنع، في الخط، في الوزاره، في وجه تصليح السيارات، في كذا في كذا، اي عمل من الاعمال. اكان حال المسلمين كحال الجنه؟ ان الغرب قد تفوق. لماذا تفوق الغرب؟ لانه اتقن العمل. الله الذي قال: الله الذي سخر لكم البحر لكي لي الملك فيه بامري. من الذي ادرك هذا عمليا وقام باستغلال هذه الطاقات الخارقه الموجوده في الكون من حولنا؟ من الذين عرفوا هذه الامور وقاموا بتنفيذها وانشاوا البوارج البحريه والطرابات والطواحات وانشاء السفن العملاقه وقاموا بانشاء الطائرات؟ هم الغرب. اما انتم كمسلمين اصبحت ايديكم السفلى مع أن قرآنكم يدعو إلى إتقان العمل. انظروا إلى ماذا يقول رب العالمين، إلى ما يقول رب العالمين لداود عليه الصلاة والسلام الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تأسى به. انظروا إلى الرجل العابد من الطراز الأول وعاملا صانعا من الطراز الأول، وفقوق من يثني على عبادته ويثني على عمله اليدوي، فيقول عليه الصلاة والسلام: خير الصلاة صلاة قيام الليل، خير الصلاة صلاة عيد داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يقسم الليل إلى أوقات، ينام نصف الليل، إن رب العالمين العابد ينام نصف الليل ويقوم ثلثه لله ويرتب المزامير، واثنى الله على قراءته في القران الكريم وينام ثلثه. اهذا في الصلاه فقط؟ لا، وخير الصيام صيام اهل داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا رجل كان يصلي ويصوم بفضائل النقل يوم اعد عاد الزاهد في زاويه من الزوايا، قال: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. وان داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده كمن بالشكل. طيب كل الناس ياكلون ياكلون من عمل ايديهم، لماذا داود؟ لانه كان ملكا، وما اغنى الملك عن العمل يده، يعمل في اشق الاعمال الحداده. ورب العالمين يقول: وألمنا له الحديد، أصبح الحديد لينا في يد داود، ألمنا له الحديد، وعلمناه الصنعة لموت لهم لتحصنكم من بأسكم. يقوم بصناعة المعدات العسكرية كما قال الله تبارك وتعالى: وعلمناه صنعة لموت لكم لتحصنكم، تحميكم من بأسكم أي في الحروب. ويقول: وألمنا له الحديد، ويعدله إتقانا طبعا. ألمنا له الحديد أن يعمل ساعة تنتقل على الحركة قدر في الصبر اقتل الصنع وقدر في الصبر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إذا العمل هذا يثني الله عليه ولسليمان الريح غدوها شر ورواحها شر وأسلنا له عين القطر محارب مدافع وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجد منهم عن أمرنا نجده من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب قصور عالية من محارب وكماثيل وجبال كالجواب جبال واسعة لأسفل الجنود جبال كالعجمة التي يمكن بها مع جنوده في السوية جبال كالجواب الجبنة كالجبنة الكبيرة جبال كالجواب وقدور الراضيات مش قدر يتحرك تصفيق كيلو مش قدر يقول مثلا لا قدور راضيات نظرا لكثرة الطعام الذي يصنع للجنود وحضور الراقيات ثم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اذا معنى ذلك ان القران علمنا ابصار الصنع فمن لم يبطل الصنع فلم يتخلق باخلاق القران ولم يتخلق باخلاق النبيين الكرام نتم الحديث بعد حصه الاسراء الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الكرام لو حاولنا ان نستعرض القران الكريم والسنه النبويه في بيان اتقان العمل والذي نلخصه بأن الدين يقوم على الإحسان إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شرها وليرد بعدل الجبار كيف تخلق بأخلاق الدين العظيم الذبح ويعلم الناس السلخ ويعلم أصحابه كل شيء لدرجة أنه يعلم أن يستغلوا كل شيء كل الأمور التي تكون بها طبعا الظروف كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن كظروف العالم المعاصر وإنما كان في ضوء الأشياء التي موجودة بين يدي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس ويدعوهم إلى أن يبحثوا وأن يجدوا وأن يجتهدوا ويقولوا أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنتم أعلم بشؤون دنياكم ثم يحثهم صلى الله عليه وسلم على استغلال أي شيء يقع تحت أيديهم لنفع المسلمين لولا كأنه مرة فوجد جاريا ميتا حيوانا ميتا فقال هل ارتفعتم بهذه ارتبشتموه فارتفعتم بهذه لماذا لم تقوموا بذبح هذا الميت واخذتم الكلب من اجل ان تستفيدوا منه قل انها ميت او انها ميته فقال انما حرم من الميته اكلها لا للانتفاع انتفعوا بجلد الناس يعني هذا الامر كان ترشي للناس الى ان حتى القمامه من الممكن ان تستغل تستغل كما يقال في تدوير القمامة أو ما شكل ذلك ومن الممكن أن يحدث منها صراعات إلى أن تجد أن ترشد إلى مثل هذه الأمور لا يعرف شيئا كان عينه مصيرا ناقلة صلى الله عليه وسلم دائما يلتفت إلى مصلحة المسلمين ورب العالمين دعانا إلى أن نستبدل القوة في كل شيء أن نعد القوة نعد القوة قال سبحانه وأعدت لهم ما استطعتم من قوة من قوة القوة في زمانه قديما كان الرمي عن طريق السهام والرماح أما في زمان الناس بكنوز تحت ارضه متعلقه ومرتبطه بمن يقوم على استقرارها وتكريرها وتفضيلها ثم يعطونه المجدات الذي يفرحون به. فحتى الامم الاسلاميه التي يقال عنها جميعا هي فقيره في حقيقه الامر. فالغنى ليس بكثره العرض ولا بكثره المال، وانما الغنى الغنى للرجال، الرجال العلماء، الرجال الذين اذا القيتهم في الصحراء حولوا هذه الصحراء الى مدينه متحضره بعقولهم، بذكائهم، باجسادهم، باحترافهم، باتقانهم، باحسانهم. ايها الاخوه الكرام، مطلوب من الامه ان تعي موقعها وان تعي مكانها. امتنا امتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم العليا خير من الليل السفلى. مطلوب منا ان تكون ايدينا العليا لا ان تكون ايدينا السفلى. لا نريد ان نكون معرضه لامه الاسلام، تريد ان نكون دينا. والاجيال حتى ان اخطات الاجيال السابقه على هذا الجيل ان يسلم الرايه لمن بعده كما امرنا في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. نصحح المفاهيم، هذا هو المطلوب، لانه ان صحح المفاهيم وقال الناس بتطبيقها فان الامل معقول، وطموحنا ان نعود الى سابق عهدنا، والا فقد مضى بدل الاولين. على هذه الأمة أن تستيقظ الطالع المحترف بجوار الكلب الذي يمسك بالسلاح ليحمي النهضة وليحمي الحضارة وليحميها وليحمي المقدرات وليحمي الأرض الإسلامية وليحمي العرض وليحمي مقدراتها بسلاحه والقوة والعلماء. لا يجعلوننا نتكسر ولا نتسول، لا طعاما ولا شرابا ولا دواء ولا كساء ولا سلاحا، وانما يكوننا مؤونة ذلك. هل هي لا تعقل منا؟ وزنت في الحرب العالميه ومع ذلك ما استطاع احد ان يستعمرها. المانيا وزنت في الحرب العالميه ولكن ما استطاع احد ان يستعمرها. لماذا؟ لأنهم علماء، والعلماء لا يستعمرون، لأنهم هم الذين يقومون باستعمار الأرض حقيقة. أيها المسلمون، مطلوب منا أن نستيقظ، مطلوب منا أن نتدبر كتاب ربنا، وأن نتدبر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مطلوب منا أن نحقق نموذج ذي القرنين، لا أن نحقق نموذج الأمة الذي قال الله عنها حينما استقام في القرنين لا يكادون يفقهون قولا وطلبوا منه الحمايه. نريد ان تكون ايدينا العليا، نريد ان نحقق. واعدت له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عفو الله وعفوكم. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا. اجعل الحياه زياده لنا في كل خير. اجعل الموت راحه لنا من كل شر. لا تتوفنا الا وانت عنا راض رب العالمين. وفق اللهم اولاد امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد لهم ولكم للاسلام يا رب العالمين. الهمهم ربنا ان يحكموا بالعدل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهيئ لهم البضاعه الصالحه التي تزين لهم المعروف وتقبح لهم المنكر. اقول قولي هذا.